بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد، فصل. الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحض، فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر، إجماعا لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هذا الرابع متكلم على ثلاثة سبق، حديث يتكلم بخصوص المعتدات في شأن المرأة التي تعتد إما من طلاق زوجها أو وفاته. فيقول عدتهن، يعني أنواعهن ستة أنواع. النوع الأول ذات الحمل، المرأة إذا كانت حامل عدتها من وفاة وطلاق وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وطهرت من نفاسها حلت للخطاب وجاز أن تنكح. المعتدة الثانية المتوفى عنها زوجها، التي توفى عنها زوجها عدتها تتربص 4 أشهر و10 أيام. كل امرأة دخل بها زوجها وهي مما تصلح للنكاح ودخل بها زوجها ثم مات عنها، أو عقد عليها ولم يدخل بها ومات عنها زوجها، فعدتها 4 أشهر و10 ليال. ثم ذكر الصنف الثالث ذوات الأقراء. الأقراء جمع قرء أو قر، والقر بمعنى الحيض أو الطهر. فالحنابلة يقولون أنه الحيض، وكذا الحنفية والمالكية والشافعية يقولون أنه الطهر. المرأة التي تأتيها العادة إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وإذا طلقها زوجها وبانت منه عدتها 3 قروء. عدتها 3 قروء، يعني 3 حيضات أو 3 أطهار. تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا شرعت في الطهر الثالث حلت للأزواج، تغتسل وتحل للأزواج. هذه ذوات الأقراء. الآن يتكلم عن الرابع، النوع الرابع، المرأة التي يأست من المحيض. واليأس من المحيض إما عن كبر، بلغت سن اليأس، وسن اليأس اختلفوا فيه 50 أو 60، 60 كأنه باتفاق و50 مختلف فيه. وقد تبلغ سن اليأس دون ذلك بأنها ينقطع عنها الحيض لعملية أو دواء أو ما إلى ذلك، وعلمت أنه لا يعود وجلست السنين ولم يأتها، فهذه حكم اليائسات. فاليائسة والصغيرة التي لم تحض ما جاءها الحيض، أو كبرت ما جاءها الحيض، فهذه عدتها 3 أشهر. 3 أشهر، هذا النوع الرابع من المعتدات، إذا طلقها زوجها فتعتد 3 أشهر، لأن كل شهر عن حيضة، فثلاثة أشهر دليل على براءة الرحم وأن لها الحق أن تخطب وتتزوج. نعم. فإن كان الطلاق في أول الشهر كفى ثلاثة أشهر بالأهلة للنص، هذا قرأنا أظن ولا؟ أي نعم. وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم من الرابع تمام 30 يوما، نعم، جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المستوعب ونصره في الشرح، وقاله أكثر العلماء لأن الأصل الهلال. هذا قرأنا، اقرأ المتن يا إبراهيم. نعم. وإن كنا إماءً فشهران، وعنه ثلاثة، وعنه شهر ونصف. طيب، الحرائر ثلاثة أشهر باتفاق، والأمة إما شهران، لأن المرأة الأمة على نصف عدة الحرة، إما شهران أو ثلاثة أشهر أو شهر ونصف. شهران وشهر ونصف هذا خلاف بين الصحابة، ولم يتجاوز هذين القولين، هذا هما القولان المنتشران بين الصحابة، منهم من جعلها شهران، منهم من جعلها شهر ونصف. أما ثلاثة أشهر ويقول لم يذهب إليه أحد من الصحابة، ثم من بعده من التابعين جاءوا بهذا القول، اعترضوا عليهم، قالوا أن الصحابة إذا أجمعوا على قولين لا يجوز لمن يأتي بعدهم إحداث قول ثالث، لأنه خروج عن الإجماع. فإذا سئل كيف إجماعهم عندهم قولان، ما في إجماع، قال نعم أجمعوا على القولين، فمن جاء بقول ثالث فهو خالف إجماع الصحابة. فعندهم من أحدث قولا ثالثا غير معروف عند الصحابة، أحدث التابعي أو من بعدهم قولا ثالث، يعتبر هذا خروج عن الإجماع. وكذا التفسير، إذا اختلف الصحابة على قولين في معنى الآية ثم جاء من بعدهم وجاء بقول ثالث، هذا القول الثالث لا يتفق لا مع هذا ولا مع هذا، لأن أحيانا قد يأتي قول ثالث ليس مضادا لهم، لكن قد يكون مخالف، لما لم يكن مضادا لهم يجوز أن لو فسر بعضهم لعذبناه عذابا شديدا لأنه يعذبه في القبر، وقال الآخر يعذبه في عرصات يوم القيامة، قال الآخر نعذبه في جهنم، وجاء من بعدهم من التابعين قال يعذب في الحشر، فليس مخالف لهم، لأن بعض الأقوال لا تكون مخالفة، لأن القول الأول والثاني جاءوا ببعض المعاني، فجاء من بعدهم جاء بمعنى آخر. لكن لو أحدث المتأخر قولا ثالثا يخالف هذين التفسيرين بمعنى يضادهما ويناقضهما لا يجوز، لا بد التقيد بإجماعات الصحابة. فاعترضوا على هذا، اقرأ الآن. وإن كنا إماء فشهران، هذا أكثر الروايات عنه واختارها الأكثر، واحتج فيه بقول عمر رواه الأكرم. ولأن كل شهر مكان قر وعدتها بالأقراء، ولأن كل شهر هذا يعني الدليل قول الصحابي فعله عمر رضي الله عنه، قال الإماء حيضتان وكذا شهران. قال ثم جاء بالقياس العقلي، قال لأن دليل العقلي، قال لأن كل شهر مقابل حيضة، فلما كانت عدة الأمة شهران حيضتان فعدتها شهران، لأن الشهر يقابل الحيضة. نعم. وعنه ثلاثة، روي عن الحسن ومجاهد وقدمه في الرعاية الكبرى لعموم الآية، لعموم الآية يعني دليلهم أن الآية عامة، هو قوله سبحانه فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدة الآيسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لما قال من نسائكم يعني من غير من نسائكم المؤمنات، مو معنى من نسائكم عن من أزواجكم، من نسائكم الله أعلم معناه ممن ينتسبن إليكم من المؤمنات، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بنتك أختك أمك ما إلى ذلك، فعدتهن ثلاثة أشهر. ولما قال من نسائكم فدخل فيهن الإماء، لأن الإماء من نساء المؤمنات، ولم يميز بين الأمة والحرة، فكانت الآية بعمومها تقتضي أن كل امرأة كانت آيسة وطلقها عنها زوجها تتربص ثلاثة أشهر لعموم هذا. هذا قول مجاهد والحسن. نعم. ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل بأقل من ثلاثة. نعم. هذه أدلة من قال أنه ثلاثة أشهر. وعنه شهر ونصف، نقلها الميموني والأثرم واختارها. نعم. وقاله علي وابن عمر، لأن عدتها نصف. طيب. عدة الحرة. شوف، واختارها نقلها الميموني والأثرم. الأثرم ما له اختيارات لكن ينقل. واختارها أبو بكر غلام الخلال. واختارها أبو بكر غلام الخلال. نعم. وقاله علي بن عمر رضي الله عنه. نعم. لأن عدتها نصف عدة الحرة. نعم. وإنما كمن الأقراء لتعذر تصنيف. قال أنتم قلتم حيضتان وجعلتم للآيسة للأمة بدل الحيضتين شهر ونصف، فهلا عدلتم بينهم فساويتم بين الحيضتين وقلتم شهرين، لما قلتم شهر ونصف؟ قالوا لأن الحيض ما يتنصف، ما نستطيع أن نقول نصفها كذا لأنه ما أدري كم يمتد بها، أما الأشهر فبالإمكان تنصيفها، فلما تمكنا من تنصيف الأشهر قلنا شهر ونصف، عدة الأمة شهر ونصف. وأما إذا كانت آيسة، أما إن كانت من ذوات الإقراء فعدتها حيضتان. نعم. ومن رد الرواية الثانية قال هي مخالفة لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين أي الأول والثالث، فلا يجوز إحداث ثالث لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم، ولا يجوز ذلك. هذا التعليل، لو قالوا لما لا تجيزون أن يحدث المتأخر قولا آخر عن القولين الذين أجمع عليه الصحابة؟ قال لأن لو قلنا بجواز إحداث قول ثالث فمعنى ذلك أن الحق خرج عن جميعهم، الحق في مقال آخر، فيكون إجماعهم على باطل، الأمة ما تجتمع على قول باطل، لا بد يكون حق نصيب أحد، فهم قالوا قولين، إحداث قول ثالث معناه يا من أحدثت هذا القول الثالث اجتهدت فقلت الحق فيما أقول، فمعنى ذلك أنك خطأت الصحابة وقلت أن الحق خرج عنهم، وما يجوز هذا، الأمة لا تجتمع على ضلاله. نعم. ولأنها معتدة بغير الحمل فكانت دون الحرة كذات القروء والمتوفى عنها زوجها. نعم. وأغرب منه رابعة أن عدتها شهر فقط. أغرب منه رابعة، أغرب من هذه الأقوال الثلاثة أو الرابعة أن عدتها شهر واحد فقط. نعم. وعدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة عدة الأمة، لأنها أمة مملوكة، ولأن أم الولد أمة في كل أحكامها إلا في جواز بيعها. وعدة أم الولد عدة الأمة، قال أم الولد إذا طلقها زوجها عدتها عدة الأمة. ليه جبت أم الولد؟ من سائر الإماء لم تقل أنها مكاتبة ولا معتق بعضها ولا لما قلت أن أم الولد اخترتها؟ قال لأن الأم الولد فيها شبه حرية لأنها لا تباع ولا توهب وتعتق بموت السيد. وقد يظن الظان أن أم الولد إذا مات عنها سيدها تقوم تعتد عدة حرة، فقال لا، أم الولد كالأمة تعتد عدة أمة. نعم. وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة، كذلك المعتق بعضها. أما أعتق سيدها بعضها لأنها كانت مشتركة بين الاثنين، والآخر بقيت. فإذا مات عنها فعدتها يقول أنها تنصف. لما كانت عدتها ثلاثة أشهر فتأخذ شهر ونصف لأنها أمة، وتأخذ شهر وكذا يوم لأنها حرة. نعم. فإذا كان شهران وثمانية أيام. نعم. اقرأ بعدين. وحد الإياس. وحد الإياس 50 سنة، لقول عائشة لن ترى في بطنها ولدا بعد 50 سنة. المرأة إذا بلغت 50 قال خلاص بلغت حد الإياس، لأنها لا تلد. هذا قول عائشة رضي الله عنها، خالفها بعض الأئمة، قالوا وجدنا هل إن هذه المسألة لما قال لن تلد إنما هي تبنى على أمر موجود يسموه دليل الاستقراء، يعني بمعنى تتبعنا فلم نجد لا فيما قبلنا من العصر الخوالي، ولا نعرف أحد في عصرنا، ولا ندري ما الذي يحدث بعد، فما علمنا أن أحد. هذا هو الذي تبني عليه القول، تقول أن حد الإياس 50 سنة. فقالوا في ردهم على هذا القول المنسوب لعائشة رضي الله عنها، قالوا لا، الموجود خلافه، وقد ذكر فلان وفلان وفلان أنهم رأوا أنهم ذكروا أن نساء ولدن بعد 50، فدل على أن سن الإياس ليس 50 سنة. ومن قال أنه سن الإياس 50 قال ما رأينا، وهذا قول عائشة رضي الله عنها لأنها قالت ما تحمل، فهذه لا يأتيها الدنيا، انقطع عنها الحيض لا تحمل. نعم. وعنه أن ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب 60 سنة. نساء العجم 50 سنة ونساء العرب 60 سنة. لما فرقت بين نساء العرب ونساء العجم؟ قال لأن الجبل والطبيعة في نساء العرب، يعني الجبل والطبيعة يعني القسوة والشدة والمعاناة، تجعل ذلك ممن يتحملن، فيمتد بهم وقت القرء إلى 60. أما العجم فأضعف بنية، يعني هذا أراد أن يفصل هذا القول، لكن كذلك يحتاج إلى دليل. نعم. ذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن الحسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها 60 سنة. وقال يقال أنه لن تلد بعد 50 سنة إلا عربية، ولا تلد بعد 60 إلا قرشية، ولأنهن أقوى حيلة وطبيعة. ولأنهن أقوى جبلة وطبيعة. قال المؤلف والصحيح أنها متى بلغت 50 سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات بغير سبب فقد صارت آيسة، وإن انقطع قبل ذلك فكمن انقطع حيضها لا تدري ما رفعه. وإن رأت يقول إذا بلغت 50 سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات، انتظرت هذا الشهر ما جاءتها العادة، انتظرت الشهر الثاني ما جاءتها العادة، انتظرت الشهر الثالث والرابع والخامس حينئذ علمت أنها بلغت أنها لما أصبحت 50 سنة انقطع عادتها انقطع حيضها وأصبحت آيسة. قال المرأة إذا بلغت 50 سنة ورأى أن دمها انقطع عدة مرات كل ما جاءت عادتها فلم تأتي العادة وتغيبت عنها، فلما دخلت في السن 50 علمت أنها الآن أصبحت سن الإياس، فهذه لو أرادت تعتد بأشهر. نعم. وإن رأت الدم بعد 50 على العادة فهو حيض على الصحيح. وإن انقطع قبل ذلك، وإن انقطع قبل ذلك على قبل 50 سنة، إذا انقطع المرأة قبل 50 سنة ما رأت الدم، يقول حكمها حكم من ارتفع عنها دمها ولم تدري ما سبب رفعه. إذا المرأة انقطع الدم وما رأت وما عرفت سبب رفعه إيه، لأنها لو عرفت أن سبب ذهاب الدم هو تناول ذلك الدواء أو إجراء تلك العملية أو ما إلى ذلك، فهذه إن كان ينتظر لها بعد البرء من مرضها أو بعد فترة بعد مرور زمن من الأزمان على تناول ذلك الدواء، كما يأخذ هنا النساء هذه يوم يريدن الحج والعمرة لتأخير الحيض يفعلن هذا، فقال إذا علمت أنها ستعود إليها هذه تنتظر عدتها عدة ذات الأقراء ما عدة آيسات، ولو انتظرت سنة أو سنتين تنتظر. قال هذه أي طلقها زوجها وعلمت أن ارتفاع حيضها بسبب من الأسباب ترضع مثلا، هم يقولون أن لمن ترضع ما يجيها العادة، وظلت ترضع الولد 9 أشهر وما جاءتها العادة، فهذه تخلفت لسبب، فهذه عدتها عدة ذوات القروء 3 حيضات تنتظر حتى لو جلست 2 سنة بعد ذلك تحل الخطاب. أما إذا ارتفع حيضها ولم تعرف، قال هذه تعتد 1 سنة و3 أشهر ارتفع الحيض ما علم، هذا كلام من كلام ده قبل بلوغ 50، قبل أن تبلغ المرأة 50 سنة ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، تمكث 1 سنة و3 أشهر. السنة لما؟ الحنابلة يقولون 9 أشهر و3 أشهر يعني 1 سنة كاملة، وبعضهم يقول 1 سنة و3 أشهر. الذي يقول 9 أشهر يقول أن 9 أشهر علامة براءة الرحم، فعلمنا أنها ليست بذات حمل، فلما تأكدنا أنها ذات حمل تعتد الآن عدة طلاق فهي آيسة، فتعتد عدة الآيسات 3 أشهر. أما هذا الكلام كله إذا انقطع عنها دمها قبل 50 ولم تعلم ولم تدري سبب انقطاع ذلك، أما إذا علم سبب انقطاعه تنتظر لين يزول السبب ويرجع، إلا إذا كان السبب دائم لا يعود. إن شاء الله مستوعبين، لأن الكلام يحتاج إلى تفكير. واضح هذا؟ أي الحمد لله، لأن هذه الأحكام الله عز وجل يحب من عباده المؤمنين معرفة ما أنزل في كتابه ومعرفة ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ذلك وتعلمه من أفضل الأعمال، أفضل من صلاة الليل، لا تستهين بهذا الأجر العظيم. ومن علم هذا كل له نسوة يتعلقن به، اللي عنده زوجة واللي عنده بنت واللي عنده أم واللي عنده جيران واللي عنده كذا، فيعلم أن المرأة سن إياسها 50 سنة، فإذا انقطع دمها جاءت العادات مرت عليها الأشهر ما يجيها الدم علمنا أنها آيسة، فإذا طلقت كم تكون عدتها من الأزمان؟ نقول 3 أشهر. وإذا انقطع دمها قبل 50 ويقال انظر هل انقطاع دمها لسبب من الأسباب كأن ترضع أو جاءها مرض شديد، فيقال انتظري حتى يعود إليك حتى يزول هذا السبب ويعود إليك. وإن كان انقطاعها دون معرفة السبب ظلت تنتظر من 40 سنة 4-5 سنوات ما جاء الدم وما عرفت السبب، فهذه تعتد 9 أشهر و3 أشهر سنة كاملة، 9 لضمان براءة الرحم وثلاثة أشهر عدة آيسة. وإذا بعد 50 يجيها الدم خلاص هذه من ذوات الأقراء ما في إشكال، هذا واضح. الذي يقول أن سن الحيض 60 سنة يقول لا، ذات 50 تبقى تتربص تظل تنتظر إلى أن تأتيها العادة، 10 سنوات تحبس ما تتزوج، وسيما إذا كانت رجعية. الرجعية متى ينتهي عقدها من زوجها؟ آخر انتهاء العدة. إذا من 10 سنوات ما ينتهي عدة يعني ينفق عليها ولا ما ينفق عليها؟ يسكنها وخلاص ما يبغاها، ما يبغى ينتهي منها، في ظلم وفيه فيه يعني فيه تعسف. ها، لكن هذه التي إذا جاءها 50 سنة تنتظر 9 أشهر لضمان براءة الرحم وثلاثة أشهر ليه؟ لأجل أن تتربص عدة الآيسات، هذا واضح؟ نعم. لذلك المتوفى عنها زوجها، لذلك المتوفى عنها زوجها 4 أشهر، هذه ما توفى عنها زوجها، هذه طلقها زوجها. ها؟ فرقوا بين عدة الوفاة انتهينا منها لعدة الطلاق. نعم. وإن رأت الدم بعد 50 على العادة فهو حيض على الصحيح. فهو حيض على الصحيح. ليه؟ ليه قال على الصحيح؟ يعني في رواية صحيحة عن الإمام أن هذا يعتبر استحاضة، دم ليس بحيض، هذا دم نزيف ولا دم كذا، يقول لا، دم مرض، يقول لا لا هذا حيض على الصحيح. إذا رأت الدم بعد 50 ما نقول هذا دم كذا، نعتبره حيض على الصحيح. لما قال على الصحيح معنى في رواية صحيحة منسوبة أنه يعتبر دم فساد، يعني دم استحاضة وغيره. نعم. وإن رأته بعد 60 فقد تيقن أنه ليس بحيض فلا تعتد به، وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دما. وإن رأته بعد 60 فقد تيقن، من وين جاءنا اليقين؟ اليقين لأن السقرين نساء العالمين ما رأينا أحد بعد 60 يحمل. طيب إذا قيل لهم رأت إبراهيم عليه السلام، قال لا بك شيء آخر، تلك آية أحدثها الله لهذه المرأة فما يقاس عليها. واضح هذا؟ وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء. طيب، صغيرة طلقها زوجها ما كانت تحيض، عدتها لما لم تحض عدتها كم؟ 3 أشهر، لأن الصغيرة والآيسة عدتهم كلهم 3 أشهر. هذه الصغيرة أثناء العدة حاضت جاتها العادة، فتنتقل من عدة 3 أشهر إلى عدة ذوات الأقراء. لما تنتقل تبني ولا تستأنف؟ قال تستأنف، تبدأ من جديد، ما تنتقل تبني على تلك، لا، العدات ما تتداخل، العدة لا تتداخل، خلافا للحنفية الأئمة 3 يقول العدات ما تتداخل. إذا كانت الصغيرة طلقها زوجها وهي ليست من ذوات الحيض فعدتها 3 أشهر، آخر 3 أشهر بيومين عن 3 أشهر حاضت جاتها العادة، هذه تنتقل إلى عدة ذوات الأقراء، يقال له ابتدئ. تقول أنا مضت عليه 3 أشهر، قالوا لا مضت عليه 3 أشهر، عدتك الآن عدة ذوات الحيض، تمكثين 3 حيضات، فإذا مضت 3 حيضات حللت للأزواج. هذا معنى الكلام ده. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء، لأن الشهور بدل عنها، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء. فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل زي التيمم مع الماء. تيمم أراد أن يصلي وقد أرسل حماره إلى القرية ليحمل له ماء، هم عطاشا وأرادوا الصلاة، فلما حان وقت الصلاة كبر، وإذا هو سمع نهيق الحمار. معناته أقبل الرواية محملة، يعني القرب فيها الماء. وجد الماء ولا ما وجد الماء؟ وجد الماء. الله عز وجل تيممه، هذا كان فاقد الماء، الآن وجد الماء، كيف يفعل؟ يقطع الصلاة ويأتي إلى الرواية التي وصلت ويتوضأ منها. فالواجد للماء إذا وجد الماء بطل التيمم ولا ما بطل؟ لأن التيمم بدل، فإذا وجد البدل بطل المبدل. هذا واضح هذا؟ نعم. ويلزمه إكمالها، أي إكمال 3 على هذه لا تبني. هذا معنى يلزم إكمالها، يعني لا تبني هذه على تلك بل تستأنف. هذا معنى يلزمه إكمالها. إذا جاتها العادة وهي كانت صغيرة لا تحيض، وجاتها العادة وقد مكت الشهران وأكثر، مكت الشهرين وأكثر، يقال لها لا تبني على تلك، كملي 3 قروء. نعم. وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا؟ إذا قلنا القروء الأطهار على وجهين. هذه المسألة تفطنوا لها. هل يحسب ما قبل القرء، هل يحسب ما قبل الحيض قرآن؟ قرآن أو طهرا. هذه صغيرة ما طلقها زوجها لا تحيض، فمكثت أقل من 3 أشهر تتربص لانتهاء العدة فحاضت، جاءها الحيض. لما جاءها الحيض الطهر الذي قبلها كان طاهر، هل يحسب قرآن أو لا يحسب قرآن؟ لأن الله عز وجل 3 قروء. قال ننظر إلى هذا، فمن جعل القرء بمعنى الحيض قال الحيض، فمن جعل القرء الحيض قال الطهر هو الذي يحتوشه حيضتان. ما تعتبر الطهر تحسبه من قرء المرأة إلا إذا احتوشه، يعني أحاطه حيضتان، حيضة وحيضة، ما بينهم هو الطهر اللي يعتد به، ما سبق الحيضة لا يعتد به، فما سبق هذه الحيضة لا يعتد به. والحيضة هذه طهرت منها ثم تحيض، ثم طهرت منها فحاضت، ثم طهرت منها ثم حاضت، فهذه الحيضة الثالثة إذا ما انتهت منها اغتسلت وحلت للخطاب. هذا الوجه الأول. الذي يقول لا، ما قبل الحيض يحتسب، يحتسب الطهر الذي قبلها وهذه الحيضة والطهر الذي يليها ثم تحيض ثم تطهر. نعم. إنه عام، يعني هل يحسب هذا طهر؟ يحسب الجميع، يحسب ولا ما يحسب؟ الذي يقول أنه طهر يحسبه، والذي يقول أنه لا طهر ما يحسب، لأن شرط الحيضة، شرط الطهر أن يحتوشه حيضتان. هذا واضح هذا؟ وإن يأست ذات القروء، وإن يأست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات. وإن يأست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات، كأنها عكس الأولى. الأولى الصغيرة فحاضت انتقلت إلى عدة ذوات الحيض، وهذه الآيسة وهذه ذات القروء التي تحيض أيست، يعني كانت ما طلقها زوجها فحاضت الأولى ثم الثانية ثم انقطع عنها الدم، لأنها دخلت 50 وانتظرنا فترة واثنين وثلاثة فما جاءت، علمنا أنها آيسة فتنتقل إلى عدة الآيسات. عدة الآيسة كم؟ 3 أشهر. طب هي حاضت حيضتان جلست شهرين، قال ما نعتبرها، تنتقل وتبتدئ من جديد. هذا واضح؟ نعم. وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة، نص عليه الأمة الرجعية. متى تكون المرأة رجعية؟ يعني الأمة المطلقة طلاقة رجعيا، هذه المرأة رجعية، المطلقة طلاقا رجعيا. عكس الرجع ما هو؟ البائن، التي حرمت تماما حتى تنكح زوجا غير، لكن هذه رجعية، هذه المطلقة طلاقا رجعيا. أعتقها سيدها، ما يقال أعتقها زوجها. لما لا يقال أعتقها زوجها؟ لأنه لو كان زوجها مالك لها ما تسمى أمة، تسمى أم ولدها، لكن هو تزوجها لأنها جارية أمة، وتزوجها بالشروط التي أمر الله أن يتزوج لها الإماء. فهذه قام في أثناء الزواج، فأثناء الزوجية أعتقها زوجها وقد طلقها طلاق رجعي، قال تنتقل إلى عدة الحرائر، لأن أصبحت حرة. عدة الحرائر كم؟ إن كانت ذوات حيض 3، إن كانت عايشات 3 أشهر، 3 حيض 3 أشهر. فهذه تنتقل من عدة الإماء إلى عدة الحرائر. اقرأ المتن فقط. وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة، نص عليه. وإن طلقها طلاقا بائنا فأعتقها زوجها، بنت على عدة الإماء، ما تبني على عدة الحرائر، لأن الطلاق وقع وهي أمة، فتبني على عدة الإماء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، سنة الوضوء هل لي أن أفعلها بعد سنة الفجر؟ سنة الوضوء من ذوات الأسباب، بعض أهل العلم يجعلون سنن الوضوء من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل ولو كان الوقت منهي عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لفلان، بلال أو غيره، قال كلما دخلت الجنة أسمع وقع نعليك أمامي. إيش كنت تفعل أنت؟ إيش تسوي؟ يعني كيف بلغت هذه الدرجة أجدك أمامي في الجنة؟ قال ما عندي شيء أفعله، إلا أن كلما توضأت وضوءا صليت به. فين الشاهد على ذلك؟ إحنا كنا السؤال ما هو؟ اربط السؤال بهذا الدليل، الذي ما فهم الأدلة ما ينفع. إذا سمعتم الدليل تمعنوا فيه واعرفوا وجه الدلالة منه. السائل يسأل يقول إذا توضيت وأحببت أن أقوم بسنة الوضوء هل أفعلها وقد صليت الفجر؟ الصلاة بعد الفجر منهي عنها، فقلنا أن هذا تفعل لأنها من ذوات الأسباب. وجئنا بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال كلما دخلت الجنة أسمع خفقا عليك، كيف بلغت هذا؟ ما بلغ بك هذا؟ قال كلما توضأت وضوءا صليت به ركعتين. فين الشاهد؟ كلما، لأن من أدوات الظروف التي تفيد الاستمرار، ما تحدد وقت دون وقت. كلما فعلت هذا فعلت هذا، ولو كان وقت نهي صياغة العبارة تدل على ذلك، الأسلوب والتركيب يدل على أنه كلما فعل وضوءا فعل صلاة، ولو كان وقت نهي هكذا ظاهر العبارة في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد. نعم. من كان متعودا على 4 ركعات قبل صلاة العصر هل له قضاؤها بعد الصلاة؟ لا، ليست من سنن الرواتب هذه، ليست من سنن الرواتب هذه. نعم نعم. غير النوافل، في النوافل نوعان، نوافل رواتب يعني قبل الظهر 4 ركعات، بعد الظهر 2 ركعة أو 4، وبعد المغرب 2 ركعة، وبعد العشاء 2 ركعة، وقبل الصبح اللي يسمون نوافل إيه؟ رواتب، نافل لكن رافل. والنوافل يحب يتطوع الإنسان، يقول يحب كل ما جاك ده هو متوضي من أول وصلى 2 ركعة، وبعد ساعة صلى 2 ركعة، صلي هذه بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت إلى قبل الظهر، وصلي بعد الظهر إلى العصر، بعد العصر توقف، بعد المغرب صلي ما هذه يسمى نوافل، هذه نوافل مطلقة غير مقيدة، واضح هذه؟ والرواتب نوافل مقيدة. هذه لأنه اللي بده يصلي نافلة قد ما بحب يصليها، بده أقرأ الكتاب، عندي كسل، عندي عمل آخر، والنوافل أنت مخير فيها، لكن لما توضأت تقوم تصلي. في أوقات أنت لو لم تتوضأ ما تصلي فيها، ما تحب تصلي فيها، مو ما تحب، لا ترغب لأنه عندك شيء ما يشغلك. فسنن الوضوء هي النوافل، هي أصلا نافلة لكن مقيدة بأنها بعد الوضوء كلما توضأ صلى. نعم اللهم صل على